عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور. لأن هذه رحلة الإنسان تبدأ أن خلقه الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الإنسان جاءته عناية الله فخلقته من العدم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وطرح أجله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلقك الله من العدم أيها الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا أنت في بطن أمك قد جاءتك عناية الله فأرسلت لك غذاءك في بطن أمك في زمن الحرب يكون باردا تكون البطن بارد عليك وفي زمن البرد تكون دافئة والغذاء يأتيك بدون مقابل وعندما تخرج تهيئ لك الظروف ليدر عليك بطن يدر عليك ثدي أمك باللبن لبن خالص سائغ للشاربين لبن من صنع الله الذي أتقن كل شيء يأتيك جاهزا طبيعيا من أحسن ما يغذى به هذا الطفل لا يمكن أن تضاهي الصناعات الصناعية لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. عناية الله تتابعك فتخرج لك أسنان صغيرة حتى تمضغ بها الطعام الخفيف وكلما كبرت تكبر لك الأسنان وتقوى شوكتك حتى تصير تنبت وحتى تكبر وعندما تكبر يجهز الله لك الأسباب يجهز الله لك الأرض فتزرعها ويمطر عليك السماء ويجهز لك التجارات والصناعات وكل الخيرات هذا كله من فضل الله عليك تتابعك منذ أن خلقت وتساعدك وأنت قد قويت تجهز لك الأسباب تسخر لك ما في السماء سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا كله للامتحان والابتلاء إن رحلتك رحلة عظيمة، رحلة للامتحان والابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن ما نراه في هذه الدنيا من عمران ومن ما هو مملوء بهذا الكون، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولكن هيهات ثم هيهات لأولئك الذين ظنوا بأنهم لم يخلقوا لعبادة الله، فنسوا الله ونسوا عبادة الله، وعاشوا كالدواب يأكلون ويشربون ويتمتعون، والعياذ بالله كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام لا تعصي الله. وهذا الإنسان هو الشاذ في هذا الكون، وكل ما في الكون يعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن هذا الإنسان الكنود الذي كرمه الله هو الذي يعصي الله في هذه الدنيا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يفضلك ويكرمك ويسخر لك الخيرات ومع هذا تعصيه؟ والله إنها لطمس البصيرة، والله إن أعوذ بالله لا بعد عظيم، وصاحبه أعوذ بالله مخزي في الدنيا وفي الآخرة. كيف نفرح بدنيا سنفارقها؟ كيف نفرح بدنيا غرور؟ لو كانت تدوم لما وصلنا إليها، بل تكون دامت لمن كان قبلنا. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كيف تفرح في الدنيا وهي مرور؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا غرور تظل بليته فلا بد من يوم تظل زائله. إما أن جزاء الحسن وهي التي ينبغي أن نحرص عليها، لأنها دار استقرار. أما الدنيا فهي ممر. سئل نوح عليه السلام بعد 950 سنة، سئل كيف وجدت الدنيا؟ قال: كأنني دخلت من باب وخرجت من باب آخر. لأنها غرور، شيء لما تأتيك أبسط المسائل يكدر عليك هذه الدنيا. لو ألممتك أذنك أو أوجعتك ضرسك تنسى كل نعيم عشته. هذا في حديث صحيح مسلم، بأن أنعم أهل الدنيا يغمس في النار فيقال له: وكان كافر، هل وجدت في حياتك نعيما قط؟ فيقول: والله ما وجدت في حياتي نعيما قط. وأبأس أهل الدنيا وكان مؤمن يغمس في الجنة ويسأله الملائكة: هل وجدت في حياتك شقاء قط؟ فيقول: والله ما وجدت في حياتي شقاء قط. لأن هذه دنيا غرور، دنيا مصائبها تنسي أفراحها. كيف نحرص عليها؟ كيف نبدلها بجنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف نبدلها بشيء فائت؟ تعلمون أن الواحد لما يأتيه الموت يتساوى مع من كان يعمل الصالحات، إذا كله صار الآن ميتا فالسعيد تقي ذهب تعب العمل الصالح عنه، والآخر ذهبت شهوات التي قد عاش حياته فيها لم تبقى معه عند موته، بل شيء وزاد. فكيف نحرص على شيء سيفوت؟ لأن هذه الرحلة خطيرة، لأن الله إما أن يأخذ أرواحنا قبل أن نهرم وقبل أن نشيخ، وإما أن نموت ونرد إلى أرض عمر. ما بنا أحد لا يحب أن يطال في عمره، ولكن إذا طال عمره سيرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وإما أن يموت شابا وهو لا يحب أن يموت. ما بنا أحد لا يكره الموت ويحب أن يطول عمره. فالدنيا كلها ليست دار استقرار، إما أن تشيخ ويضعف بدنك. ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. الرأس كان أسود يصير أبيض، الوجه كان مستقيم ينكمش، والرأس كان مرفوع الظهر يحدودي، تضعف كل العظام ويضعف الإنسان ويصير ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء، تجتمع عليه الأمراض ويصير وحيدا لا نفع له. إذن هذه الدنيا كلها دار امتحان وابتلاء ودار غرور، والعاقل من عاد جعلها مطية للآخرة واستعملها بطاعة الله، والشقي من أنسته في مستقبله فعاش أعوذ بالله عيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما المؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة. المؤمن حياته طيبة يجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كل وجد حلاوة الإيمان في حديث صحيح، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن عندما يأتي الموت، إذا كان الإنسان أعوذ بالله شقيا يبشر بالنار، وتأتيه ملائكة مفزعة تفزعه في صورة سيئة، وإذا كان سعيدا تأتيه في صورة حسنة، وهذا السعيد في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال الطبري بأنه يبشرونهم أن لا يخافوا على ما هم مقبلين عليه من أهوال القيامة ومن أهوال الغيب، ولا يحزنوا على ما تركوا من ذرية ضعاف ومن أهل ومما كانوا يخافون عليه، فالله يحفظهم، الله وليهم بالدنيا ووليهم بالآخرة. هذه هي البشرى، من يأتيه الموت تبشر الملائكة عند الاحتضار، الناس يحزنون لفراقه وهو يفرح لأنه مستريح في الحديث، إما مستريح وإما مستراح منه. فالمؤمن عند الموت الناس تبكي عليه وهو يفرح لأنه جاء إلى دار الحق، جاء إلى الدار الحق التي لا تعب فيها ولا نصب ولا مرض ولا مشاكل ولا أتعاب، بل سعادة أبدية. أما الشق والعياذ بالله تأتيه الملائكة في صورة مفزعة وتبشره بالنار والعياذ بالله، وتعلمون أن هذا الموت والله يروع القلوب. الواحد يكون فينا محبوبا معززا مكرما لا يمكن أن يقطع عن بيته ساعة واحدة، ولكن عندما يموت كل الناس يكرهونه، يحبون أن يرموه في أسرع وقت، بعد أن كانوا لا يمكن أن يفارقوه لحظة واحدة الآن صاروا يخافون من لباسه ويخافون من مكان جلوسه. هذا ليس صحيح، والله نعيشه، هذه حقائق نعيشها. فإذا كان الإنسان لا يقدم الأعمال الصالحة ولا يقدم الخير كيف حاله؟ كيف حاله إذا نزل به ملك الموت؟ كيف حاله إذا بشر بالنار وقد وأهله قد نسوه وتقاسموا أمواله؟ هذا أحد الصالحين كما ذكره ابن رجب في حديث 403، يقول ابن رجب عنه أن أحد الصالحين حضرته الموت فإذا بأبيه يبكي وأمه وأولاده يبكون عليه، فقال لهم قال أبيه ما يبكيك يا أبي ويا أمي؟ فقالوا سنفارقك وسنشتاق إليك. وسأل أبناءه قالوا سنيثم بعدك ولا يجد من يحفظنا بعدك، فقال لهم كلكم يبكي على دنياي، ألا تبكون إذا عفر وجه التراب؟ ألا تبكون إذا حاسبني ربي وسألني؟ ألا تبكون هل أنا في الجنة أم أنا في النار؟ وصعق ومات، أسلم روحه لبارئه. انظروا إلى من أولئك الذين عاشوا في الدنيا بمعاصي أعوذ بالله، حياتهم ضنك ويوم موتهم أهله من سولهم وأماره تقاسم، هذا علي بن أبي طالب يأتي القبور ويقول: أخبارنا لكم أن أموالكم وردت وزوجاتكم زوجت ومساكنكم سكنت، فما أخباركم لنا؟ فقال: لو نطق أهل القبور لقالوا: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، والتقوى العمل بالتنزيل كتاب السنة، والرضا بالقليل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تزود من التقوى فإنك تدري إذا جن ليل هل تعيش وتجري، تزود من الدنيا فإنك راحل فلا بد من زاد لكل مسافر. كم من فتى يمشي ويصبح ضاحكا وأكفانه مسوجة وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ولو عاش ألف عام وألفي بعده فلا بد من يوم يصير من القبر. كيف تغرنا الدنيا وقد رأينا أكبر الناس تأخذه الموت، ولا يمكن ماله أن يرد عنه الموت، ولا يمكن جاهه أن يرد عنه الموت، وقد بعد أن كان لا ينام إلا على فراش وزير، ها هو الآن تحته التراب وفوقه التراب، ويا ليتها كانت تراب، بل جمر إذا كان شقي، بل يتقلب في الجمر إذا كان شقي والعياذ بالله. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من النار. تعالوا معي معنا قيل نعيش مع بعض الآيات في الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ثم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد آيات من الله نزلت على الجبال لذابت ولكن القلوب قد قفلت في الذنوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الأقفال هي الذنوب والمعاصي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهذه المعاصي تحجب القلب أن يعيش هذا القرآن ولو عشنا هذا القرآن لسمت الأرواح ولعشنا في النور فمن بعد عن هذا القرآن سيعيش في الظلام لأن هذا القرآن الذي قال في الرسول في آخر الزمان لما تكثر الفتن قال عليكم بالقرآن لأن القرآن ينفع في الحيرة وينفع في كل ما رجع الواحد مثلا إذا سخر منه في دينه فيجد الآيات تلوم لا يسخرون منه وتقول بأن من كان من سخر منه فهو المؤمن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين ويجدوا العلاج ويجدوا كل الأدوية فيه لذلك المشكلة كل المصائب التي جاءتنا أننا بعدنا عن هذا القرآن وكل يوم نعيش آيات ونتدبر معانيها لصلحت القلوب ولأنها بران لأنه فيه آيات والله تنور القلوب وتصلح الحياة لذلك هذه الآخرة بعدما وصلنا إلى الموت هذا الموت خطير لأنه هو أول منازل الآخرة كما قال عثمان بن عفان كان عندما يقف على القبر يبكي بكاء شديدا حتى تبتل لحيته فقال له صحابة تذكر الجنة والنار ولا يقع لك مثل هذا فقال لهم لأن هذا القبر هو أول منازل الآخرة ومن وجد فيه خير فما بعده خير ومن وجد شر فما بعده أشر لأن هذا القبر خطير إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إن هذا العمل في الحديث الصحيح يتبع الميت ثلاث ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ماله وأهله ويبقى عمله إن هذا العمل يدخل معك قبرك ومعك في أحلك الأوقات وفي أصعبها بعد أن فر عنك مالك الذي عشت حياتك لتحصيله وتعبت ليل نهار حتى تحصل هذلك المال فهو الآن يؤخذ وأنت ميت الناس بعد في نفس الوقت تموت فيه تشتغل في تقسيم المال وأنت في قبرك هناك تحاسب عليه بالقطمير والنقير تحاسب على أوقية واحدة من أين جاءت وفيما أنفقتها مرهون بعملك ومالك يوزع يأتي ولدك الذي كان ما تعرف في هذا المال فيأخذه كله ويحرقه في يوم واحد أنت في قبرك تحاسب عليه وولدك يحرقه في يوم واحد كنت ما تحب أن ينقصه شيء تمسكه بيديك الاثنتين الآن يؤخذ ويحرق في لحظة واحدة لأن هذا المال وديعة والنفس وديعة فنحن في الدنيا ودائع لوقت معين ولكن بعض الناس جعل البيوت وظن الحياة خلود في هذه الدنيا والله لن يخلد فيها فما دام رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء لم يخلد فيها فكيف نخلد نحن والله لا خلود ومن ظن أنه خلد والله لن يخلد بل سيموت رغم أنفه أحب أم كره إن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل من يسطر على هذه الأرض محكوم عليه بهذا الموت ما لا يمكن أن يرد الموت عن نفسه سواء صنع الطائرات أو صنع التكنولوجيا أو عمل ما عمل أو ملك ما ملك والله يستطيع أن يرد عن نفسه الموت إذا جاءه بذلك السن المقدر له سواء كان في الشباب أو في القوة أو في أكبر أبهة إن يستطيع أن يرد ذلك الأجل والمقبرة تستقبل الناس في كل الأوقات لا ترد أي عمر ولا ترد أي شكل كل الناس تستقبلهم 24 ساعة فتحت أبوابها تنتظر كل الناس. لا يمكن أحد يقول أنا في عمر لا أموت، بل كل الأعمار تموت وكل أشكال تموت وكل أجناس تموت. هذا الموت موعظة، هذا الموت عبرة. ترى الناس بجنبك تموت بقوتها وشبابها، أتظن أنك ستبقى؟ والله لن تبقى. الآن أنت تقول أن فلانا مات وفلانا مات، سيأتي غدا صأنت بنفسك ويقال أنك مت، سيأتي خبر موتك بعدك بعد أن كنت تنقل خبر موت الناس، الآن سينقل خبر موتك. إن هذا الموت خطير جدا، لأنه هو أول منازل الآخرة. وهذا القبر إما إذا كان عندك حياتك جعلته بطاعة الله لا تتعب، سيكون عملك أنيسك في قبرك يكون على أحسن شكل، شاب أحسن وجه ويؤانسك في قبرك، وسيمد لك مدلك في بصرك، وترى مقامك في النار عز وجل، هذا مقامك في النار لو عصيت ربك، وهذا مقامك في الجنة فيقفل مقامك في النار، وإذا كنت شقيا والعياذ بالله فيقفل مقامك في الجنة، يقول لك هذا لو أنك أطعت الله ويفتح لك مقامك في النار والعياذ بالله. لأن هذا المكان خطير جدا، وإنسان ما عنده أعمال صالحة كيف يقابل ربه يوم القيامة؟ نحن أضعف ما يكون وأخوف ما يكون، فكيف تقابل جبار السماوات والأرض وأنت تكابره بالمعصية، تتكبر على أوامره وتضيع الوقت بغير طاعة الله، تقتل عمرك بغير طاعة الله، ماذا ستقول إذا قيل لك ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ إنسان لا أول أن القضية أنا مثلا أنا كلمة تحفظ، لا، بل شيء يكون حقيقة في عملك في دنياك. لو كنت أحفظ الناس لن توفق لها إلا تكون عاملا بيها مطبقا لها حياتك كلها من أجلها. المنافق يقول سمعتم يقول شيء فقلته لا أدري، والكافر يقول لا أدري فيقاله لا دريت ولا تليت، والمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني والرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي، لأنه عاش حياته متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش حياته يغلب حب النبي على كل شيء، إذا أرادته الشهوات والمعاصي والذنوب وقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأسى به في كل أحواله وفي كل حياته، في أصعب الظروف وفي كل الأوقات يتبع رسوله، فكيف لا يوفق بالسؤال عنه؟ سيوفق بإذن الله وسيعيش موتة سهلة، لأن السعيد كالقطرة من القربة تسد روحه أسهل ما يكون، والشقي والعياذ بالله بالسفوت وهو الشوك مع الصوف المبلول، الصوف المبلول تقطع أعصابه والعياذ بالله، تقطع أعصابه والعياذ بالله، فتسل الروح بأصعب ما يكون ويجد الصعوبة. إذا من عصى الله فقد عرض نفسه لكدر وتعب ما بعده تعب، لأنه ضعيف ولا يتحمل شيء، ومع هذا يقابل جبار السماوات والأرض، يقابله بالذنوب وهو جعله بالدنيا وكرمه وأمهله، سبحان من أمهل حتى قيل إنه أهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نرى الآن من الناس الذين يعيشون بالأموال وأغنياء وعندهم كل الدنيا، والله يمهلهم ولا يهملهم، سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. معنى الآية إن الله يتركهم يفعلون الذنوب والذنوب حتى يزداد عذابهم في النار. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل هذا استدراج، هذا ابتلاء، لأنه لو كانت الناس كلها تتبع الحق ما كان هناك امتحان. أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعقلون، ومن أقول جهنم هي امتلأت وتقولها للمزيد فأكثر دائما تأثير غير طيب وقليل بعمال الشكور. لذلك لا تغرك كثرة الهالكين ولا ضلال الضالين، فهذه مهلة والأجل يكفي، لأنه قسم ظهر الظالمين. أي الموت معجز لا يمكن أحد أن يرده، لا بطائراته ولا بأسلحته ولا بتفكيره، ولا يمكن أن يرده أبدا. إذا جاء القضاء ما يمكن أن يرد أبدا. إن هذه الحقيقة، الواحد هذا الموت يستعد له. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى عرفه بعضهم قال أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأن دائما نسمع الآيات أن الجنة المتقين، فالمتقين كلمة قال منه عمل بس التقوى. التقوى قال بعضهم أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عذابه، وقال بعضهم أنه كالماشي في الشوك لا يضع قدما إلا يعلم كيف يضعها، هكذا الذي يخاف الله لا يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، لا يعمل أي تحرك إلا علم هل هو يرضي الله أو لا يرضيه. قال وقال علي كما أسلفنا العمل بالتنزيل كتاب والسنة والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيم. وقال بعضهم أن تقف عند أوامر حدود الله وتأثم بأوامره وتجتنب نواهيه، لأن الله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لحد ما نتقي شيء وسيح بقى يوحل قضية خطيرة. التقوى أراد الله تعالى أنطق عن الحجة، أعطانا الدنيا وأعطانا النعم، خلقنا من عدم وكوننا من عدم، وجابنا في هذه الدنيا بصور لم نشاور فيها، وقت الأجل بأننا مشاورين، ومع هذا كيف ننسى الله؟ وكل ما في الكون ينطق بقدرة الله، وكل ما في الكون يذكرنا بالله، كيف ننسى الله؟ والموت التي تأخذ منا يوميا كيف ننساه؟ لأن من نسي حق له أن ينسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الله ينساهم لأنهم نسوا هذا اليوم، هذا من باب المقابلة، مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا من باب المقابلة. إذن هذه القضية خطيرة جدا. دين الله ليس قضية اختيارية، إنما هي قضية مصيرية، قضية إما فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يأتي بيته وقد بكى بكاء شديدا فتسأله فاطمة زوجه فتقوله يا عمر ما لا يبكيك، فلا يستطيع من شدة البكاء أن يرد عليها، فيسمع الجيران البكاء فيأتون ويبكون ببكاء عمر. وبعد أن يهدأ البكاء قليلا يسألونه ما لا يبكيك يا عمر، يقول لهم تذكرت منصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير فلا أدري هل أنا في الجنة أم في السعير. هذه خشية الله، هذا هو الخوف الذي مدح الله به المؤمنين. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يدعون ربهم، الآية الأخرى، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا. كيف؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن عذاب الله إذا جاء لا حد له، ورحمته وكرمه إذا جاء فلا تسأل، لأن الله ما عنده لا يمكن أن يحدد، وكرمه لعباده الذي سيكرم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وأيضا إذا أراد أن يهين أحد فلا تسأل عن تلك الإهانة، إنها إهانة ما بعدها إهانة، لأن عذابه شديد. وكم من آية يقول بها عذاب شديد، ولكن عذاب الله شديد، هذا يخوف بعباده المؤمنين. فمن عنده حياة قلب لتنذر من كان حيا، أي حي القلب، ويحق القول على الكافرين، من كان عنده حياة قلب كيف يجاهر الله المعاصي؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيت أعوذ بالله المعاصي والذنوب، والمخلوق يستخفي منه ويخاف، ولا يخاف من جبار السماء والأرض، من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من يستطيع أن ينطره بالعذاب، ويمكن أن يسلسل الأرض من تحت أقدامه، ومع هذا ويسلط عليه الأمراض الفتاكة، ومع هذا يجهر المعصية. والمخلوق ضعيف بسيط لا يمكن أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يخافه ويستخفي منه ويهرب عنه، وإذا أسدل الستر في بيته انتهك محارم الله. ينتهك من يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا شيء والله مفزع، لأن هذه الذنوب واحد يعملها وينسى أنها تحصى وتكتب. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب، أحصيه الله ونسوه. إنسان يعمل الأعمال الآن وينسى هذا الموقف العظيم، عند موته عند احتضاره يسل من أقرب الناس إليه ولا يمكن أن يفعل إلا أن يبكي عليه، فما ينفعه بكاؤه؟ ينفعه عمله الصالح الذي عاش حياته من أجله، ظل يجمع بالحسنات، حياته ليله خير ونهاره خير وبعيد عن الذنوب والمعاصي، كيف به إذا جاءه الموت وهو على معصية الله؟ عنده الأموال والجاه ولا يمكن أن ينفع، لا يمكن أن ينفع نفسه ولا شيء. إذن القضية مصيرية وخطيرة، وسنوقف أمام الله يوم القيامة يسمع قول الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لا فهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إذا هذا العمل الصالح في الرحلة يدخل معك قبرك وينور عليك قبرك ويقلبه روضة من رياض الجنة وإن كنت شقيا والعياذ بالله لا شاء الله منا شقيا ولا محروما يلظى في قبره بالنار والعياذ بالله مرهون بعمله يقلب في نفحات جهنم وفي أعوذ بالله عنده عمله سيء في أقبح صورة يؤذيه في قبره إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله إن كان سعيدا يقول يا رب أقم الساعة وإن كان شقيا يقول يا رب لا تقم الساعة لأنه يعلم أنه بعذاب لو جاءت الساعة لكان أشد وأدهى وأمر إذن يوم القيامة يوم الوقوف وقفوهم إنهم مسؤولون يوم يحشر الأولون والآخرون في صعيد واحد حفاة عراة غرلا فقالت عائشة يا رسول الله الرجال ينظر بعض النساء ينظر بعضهم إلى بعض فقالت الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم تناد يوم ثقيل يوم كان شره مستطير يوم التغابن يوم التناد يوم خطير كل أسمائه تدل على هوله وشدته وكربته أي الأسماء تدل على روعة هذا اليوم هذا اليوم خطير جدا لأنه تدنى الشمس من الخلائق قدر ميل فقال الراوي لا أدري هل الميل يكتحل به أم الميل المسافة فالناس على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته ومنهم من يرجمه العرق إلجاما فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه لأن هذا اليوم الخطير يوم العرض يوم العرض على الله يوم وضع الموازين قسط قالت عائشة رضي الله عنها أنا أعرفك يا رسول الله قال في 3 مواضع لا تعرفوني عند الصراط وعند وضع الموازين وعند تطاير الصحف نعم إذن هذه المواقف العصيبة سنقف فيها حفاة عراة غرلا نقف بهذه الأعمال التي نفرط فيها الآن كثير منا الأعمال الصالحة ما أعطيه قيمة والعياذ بالله مع أنها تصاحبه في أحلك الأوقات معه في عند سكرات الموت تخف عنه الموت معه في قبره تجعله رياضة من رياض الجنة معه في الوقوف أمام الله تحت ظل عرش الرحمن إذن يبقى الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس فمخدوش ناج ومخدوش هالك هذا الصراط تتفاوت الناس عليه منهم كالبرق ومنهم من أسرع كرمشة العين ومنهم من يمشي كالبغال ومنهم يمشي كالفرس ومنهم من يمشي يحبو عليه فهو على درجة الأعمال على حسب الأعمال الصالحة إذن فإما الواحد يجلس جنة وهم أصحاب اليمين وإما أهل النار وأصحاب الشمال إذن هل الآن المؤمن يستطيع في الدنيا يعرف هل هو من الجنة ولا من النار؟ يعني هناك بعض قرائن، القرائن هي أنه يعرف بس على القرآن هل في صفات المؤمنين ولا ما فيه، هل إذا ذكر الله من صفات المؤمنين قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفات المؤمنين، من فيها الصفات يستطيع أن كان المؤمن الله يعرض نفسه، إذا كان إذا ذكر الله يخشى القلب ويهتز ويخاف، فهذه من صفات المؤمنين. فإذا قرأ القرآن أو تليت عليه آيات الله تزيده إيمانا أو أنها تحرك ساكنا فيه. على ربه يتوكل، إذا ألمت به مصيبة وحركت كيانه كان عنده سبب من أسباب الرزق فانقطع، هل الرزاق هو الله أم الرزاق تلك الوظيفة؟ هل هو متوكل على الله ويأخذ بالأسباب أم أنه متوكل على أمواله وأعماله وتجاراته ونسي أن الله هو المعطي؟ نتوكل في كل حركاته وسكناته. لا يقيمون الصلاة، لم يقل يصلون بل قال يقيمون، لأن الإقامة يترتب عليها إقامة ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وسننها والخشوع فيها والطهارة لها، يعني إقامة إقامة بما في الكلم معنى كل ما يطلق عليه إقامة، فهم لم يقل يصلون حتى يكون أبلغ. وإما رزقناهم ينفقون، هذا جعلها ينفقون حتى تكون عامة النفقات الواجبة ونفقات النافلة، لم يقل يزكون قال ينفقون حتى تعم كل الفرائض والنوافل. أولئك هم المفلحون. حد واحد في الدنيا ولا يعمل الصالحات كيف ذق المواجهة من القيامة؟ ما تفقال وحده. حسن البصري قال عن بعض الناس ما يعمل الصالحات ويحسن الظن بالله، فقال وأحسن الظن يا أحسن العمل، لأن الصحابة كانوا يخافون الله وكانوا يحسن الظن بالله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ماذا؟ هل تجارتهم يمكن يعوضوها؟ هل مالهم يمكن يعوضوه؟ هل وظيفتهم يمكن أن وظيفة غيرها؟ هل بوتيك الأعمال؟ لا، خسروا أغلى شيء يملكوه وهو نفسهم، خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول حسن البصري فوعزته ما سلسلهم خوفا أن يهربوا أو يعجزوه، ولكن سلسلهم ليذوقوا العذاب حتى تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلح من السواد بصرش من الحموم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا، كل الآن من يسمع الحق ولا يتبع الحق فيوم القيامة يقول اغلبني، ربنا غلبت، فلينتبه كل من سمع الحق ولم يتبع الحق فيا ويله يوم القيامة لما تلفح وجهه النار سيقول لا ربي ربنا غلبت علينا شقوتنا. الله تعالى انظروا لفته هنا في القرآن، لم يقل لكم تكفرن بالله ولا كنتم ما تصلون وتشركون بالله وتفعلون، بل قالهم يعني حاج لهم سخريتهم من المؤمنين في الدنيا حتى يثبت صدور المؤمنين. قالهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن هذه لفتة عجيبة من أعلمهم يبلغ خلاقهم في الدنيا، هذا القرآن يعطيهم مصفة عجيبة عن يضحك فيكم يضحك فيكم الناس، قوم وعد القرآن تجبرهم إلى الله في جهنم، وعد الله قريب، وعد الله لا يتخلف، لأن هذه الموت يكفي واحد إذا مات قامت قيامته. بعضهم يقول لك الآخرة مستأخرة، ولكن أنت مالك مستأخر، أنت لا جاءك أجلك يمسكك على طول مباشرة وتكفر وتدخل في التراب بعد أن كنت لا تنام إلا على أحسن فراش، الآن يلطخ وجهك من التراب رغم أنفك تموت ويشخص البصر ويتبع الروح. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراء ظهوركم. ما في حد من أهل العمل، من هذا العمل في هذه الرحلة مهم، العمل الصالح وخوف من الله وطاعة الله يليت نجينا من هذه الرحلة الخطيرة. رحلة تبدأ من إنسان ضعيف تحفظ عناية الله في بطن أمه، وفي حياته يهيئ له الله الأسباب ويسخر له السماء والأرض والليل والنهار وكلها الكون، وعند الموت يخفف عين الموت من السفود اللي هو الشوك مع الصوف المبلول انت الروح تقطع الأعصاب، يخففهن كالقطرة من القربة شتان بين من تسل روحه بالسفود وبين من تقطر روحه مثل القطرة من القربة. النهاية مو شيء عظيم. الآن الواحد طاعة الله هي أحلى شيء ما يكون، لما الواحد يطيع الله يفرح ويتمتع في الدنيا أحسن ما يكون، لأن بعض الصالحين قال لو لم يكن في مير جزاء يوم القيامة إلا حلاوة الإيمان لكفت المؤمن وإنها لكبيرة من دع الخاشعين، الصلاة تكون أحلى شيء عنده. والعاصي يختارك الآن تحمل الجبال أنك تقول صلي لأنها كبيرة عليه، أما المؤمن وشوية قرة عيني في الصلاة أحلى شيء عنده يكون راكعا ساجدا لله. إذا نحن ندور إنسان يتعب شوي إن يوصل درجة قال لها الإيمان الحقيقي، إذا وصلها ما عنده مشكلة، لا يعود لذته وحلاوته له طاعة مولانا، يعود أكره شي يشوف المعصية. عندك واحد أمس عاصي له ملتزم يتوب هو حرب على المعصية وحرب على الناس، ما تلقي على الناس ما هي طيبة، يقلب الله حياته لأنه تنور قلبه وتنورت حياته. إذا المؤمن يربح ربح ما بعده ربح في الدنيا مطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبهم مطمئن بذكر الله، اجدوا حلاوة الإيمان، سعيد الناس كله عنده القبول في الأرض، الناس كلها يحبه القاصي والداني، الناس تقربه وتفضله وتحبه لأنه تقي، لأنه اصطلح مع الله، تنور قلبه تنورت حياته، كل الناس يثقون به، كل الناس يحبوه لأن الله أحبه، لأن القبول بيد الله مو بيد المخلوق. في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب رجلا نادى يا جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض، وإن كان غير ذلك فينادي الله إن الله قد سخط على فلان، فينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله قد سخط عن فلان فسخطوا عليه، فيوضع له السخط في الأرض. إلى الطائع عنده قبول في الأرض، وعند الموت الناس تتعب وهو مستريح. عند القبر رد من الجنة. إيه هاي العمل وأهم شيء في الرحلة، الرحلة إلى دار الحق حد ما تزود من التقوى والأعمال الصالحة هو خاسر، لأنه أقل ما يكون يعود يوم القيامة في العرق. كلما ضعف إيماننا كلما تقاعسنا وتأخرنا عن الركب يوم القيامة. نعيش في الضلال، نعيش في الدنيا في الشر وفي الآخرة أشهدها وأمر. إذن القضية خطيرة مصيرية. بعض الناس يقول لك ذاك متدين، ذاك إنسان وخرت به، ذاك إنسان صالح، معنى أنك أنت فاسد. يا فريق في الجنة ولا فريق في السعير، ما في غيره. والله ناس ضعيف إيمانهم لا يكدر عليهم حتى في يوم القيامة. هذا أحد التابعين قال له مسروق التابعي يأتي يوم كان صايم حر شديد، فتقول له ابنته يا أبي أريح نفسك، هو غشي عليه من شدة العطش، فقال لها والله ما فعلت هذا إلا لراحة نفسي. فمن يطيع الله فقد أراح نفسه في الدنيا وأراح نفسه عند الموت وأراح نفسه عند القبر وأراح نفسه عند الصراط وعند مشاهد القيامة، وهي خطيرة. لأن يعني يوم القيامة يؤخذ الموت على شكل كبش أملح ويذبح بين جنة والنار، ويقال يا أهل النار يا أهل جنة خلود بلا موت، فيزدادون فرحا على فرحهم، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت فيزدادون غما على غمهم، والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن شئتم اقرأوا قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إيه من عاش هذه الدنيا وظن الخلد فيها واهم وكذب وكاذب، لأن لله ميراث السماوات والأرض. عاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة للمتقين، هذه الدنيا تدوم على حال. فالذكي والعاقل واللبيب هو الذي يعيش حياته بطاعة الله، يعيش حياته مؤمن، يضيع له هذا القرآن وهذه السنة تضيع له حياته، ويعيش وتسمو روحه، ويقف كل مواقف بأحسن ما يكون، لأنه سيسابق في الخيرات. سارعوا يا مغفرة من ربكم، سابقوا يا مغفرة من ربكم. الواحد لم يطيع الله شوفه دائما حريص على الأعمال الصالحة 24 ساعة يعمل، لأنه عارف أنه قدامه مصير خطير، قدامه مصير يخوف العقول. لأن الإنسان يسول من يوم بلغ إلى أي يوم مات عن أعماله، ما هو سهل، يسول عن جميع الأعمال. لماذا قلت كذا في الحديث؟ لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعلمه ما عمل به. قضية خطيرة. الواحد يظن مخلق همل، والله عبث. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دائما سبحان الآيات ترجعون ترجع، من أن لو لعبنا ولو أننا قاع مهتمين باقي شيء قال بعد الأشهر حين. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يسأل أخرى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا القضية، قال أبو الدرداء: عجبت لمؤمل الدنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخط، وغافل ليس مغفول عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أمتي ما يرمش العينين شخصي طرف ما يرتد يوم تشخص فيه الأبصار لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. دون عدي الله المستقبل عن المستقبل قاعد لا الحياة ولا الشهادات ولا أمور الدنيا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ من رب العالمين ما هو سهل ومحل النار ملي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا القرآن يكفي والله يكفي هذا القرآن لو واحد تدبر وعاش مع القرآن يكفيه من كل شيء ولكن الناس عاش في الظلام بعيدا من هذا القرآن هذا القرآن نور وتشدد مع الزمان وعن المكان. إذن هذه مشاهد من الله عظيمة مشاهد خطيرة وعظيمة قدامها وحد شاف أعمالنا اليوم والله يقول مدى ما قدامها ما قدامها قبر ولا قدامها الصراط ولا قدامها القيامة ولا قدامها جنة والنار مدى قدامها المشاهد ورب العالمين يخوفها بآيات لو نزلت على الجبال لابت ولكن القلوب ميتة. هذه المعاصي مشكلة. يعني أول خطوة العلاج هذه القضية شن هي؟ أول خطوة استغفار الدائم واحد يتوب إلى الله بيلي في الحديث إنسان يحرم قيام الليل ويحرم الأعمال الصالحة بسبب الذنوب والحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة. يعني الحد دائم يكثر من الحسنات ويكثر استغفر الله ويتوب إلى الله وينيب إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي الحديث البخاري والله إني لأستغفر في اليوم 70 مرة حديث مسلم إني لأستغفر اليوم 100 مرة. هذا الرسول اللي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر فكيف نحن. الاستغفار هو صابون الذنوب نستغفر الله ونتوب إليه ولكن استغفار حقيقي وتوبة حقيقية ملاها جازم أن لا يرجع إلى معصية فليبشر من تاب توبة حقيقية. اسمع قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله يقلب سيئاتك حسنات هذا هو نعمة هذا التوبة خالصة، ويعمل درجة من التوبة تكون خالصة، معناها عن فليبشر المسيء، فليبشر اللي كان مخطئ لأنه جاءته الفرصة قبل أن يأتيه الموت. الآن فرصة قدامنا أن نتوب إلى الله توبة خالصة، وأن نصطلح مع الله، وأننا نبدل حياة جديدة، حياة مليئة بالإيمان ومليئة بالعيش مع القرآن ومليئة بطاعة الله والبعد عن معصيته. يا فعلنا هذه التوبة والله ستخلب الحسنات سيئات إلى حسنات، وسنعيش حلاوة الإيمان في الدنيا، وسنسعد بالموت وفي القبر وفي المشاهد العظيمة، سننبسط وسنكون في أحسن ما يكون. إذن القضية ترجع إلى إخلاص التوبة. إنسان إذا أخلص التوبة يوفقه الله، ومن أسباب كذا قلنا العلاج دوام الاستغفار ودوام التوبة، وإنسان يكون عنده رفقة صالحة. بين الإنسان إذا كان واحد الشيطان يلعب فيه، عليكم بالجماعة إنما يكون الذئب من الغنم القاسية، تم دائما مرتفع الناس الصالحين يذكرهم بالخير، إذا كان في كسل عن طاعة مولانا يذكرهم بالخير، إذا كان في الشغال من الدنيا ويبتعد عن أصدقاء السوء. من أكبر العراقل بطاعة الله أصحاب السوء، ذو قال مولانا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنسان يكون مع الناس الصالحين يكره بالخير، يضع إيمانه، قوي إيمانه، ويكره يعونه بطاعة مولانا، يشطه طاعة مولانا. إذا كان مع الناس من الصالحة يطمس النور اللي عنده وينسوه، تم يقول حد قاعد فكر في الموت ما يقدر يعيش، يقول احنا الموت تم الشيطان تم يلعب فيهم، يقول حجج الموت حد من ذكره يقوله ما يقدر يعيش، وحد ناسه يقدر يعيش، والله حد ناسه ما يقدر يعيش. مين اللي عيشته هي أشد معوذ بالله مولاها مكبر في الدنيا حد ما يذكر الموت. ما الرسول قال: اكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال عبد الله المطرف: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، أي كدر، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. حد ناس الموت هو اللي حق غافل، هو اللي مو بين اللي حد ما راك بعد الناس يتذكر الموت ولا تقبل في القلب. أنا في القلب ولا نتحمل ذلك الموت، أنت حالا فيك في القلب ما تتذكر، فكيف يهدك الموت؟ كيف إذا وقف بك ملك الموت وأنت تجيك في القلب؟ أي أنت في القلب تنتفض، أنت معه تنتفض في النار ملي في القلب. عاقم ولا يذكر ويتوعظ ويتبع الحق ويقيس الجنة ويطمئن قلب مولانا. موقف واحد يقضي في القلب عند الموت ويتلل ينفيض النار في القبر، وينفيض العراق في العرصات، وينفيض الصراط في جهنم. هذا هو النفيض الحقيقي. أحد الصالحين قال له ملك معاه، قال له حق لا تذكر بالشدائد لك الآخر لك لا تذكرني بها. قال له: أنا قاعد مالك لك بها. قال له: منذ ركاين حالا إذا جاء جيش ومن ورائي هذا الجبل، وأنا أعلم أنه سيضرك، هل أخبرك أنه سيأتيك ولا أتركك حتى يداهمك وأنت غير مستعد له؟ قالوا: تخبرني قبل وتحذرني منه. قالوا: إذن هذا هو، هذا الموت لا مثل هذا الجيش، لو أني خليتك على هذه المعصية وعلى غفلة يجيك الموت ويضيع، ولكن ذكرك ياك تستعد لهذا الموت ويجيك بحالة زينة تمونك. هذا هو قضية الناس اليوم، لما تذكر الموت يقول لك: أنا في القلب ولا قاعد ما نتحمل الآخرة، والآخرة قاعد حد ذكرها قاعد ما يقدر يعيش. الحجج من أكبر العراقيل عن طاعة مولانا، وهي حجج واهي منهم ما يضل الأماني. قال عبد الله المسعود عن أخوة في آية كتاب الله قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. وقال في الآية الثانية: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم، محل الشهد، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ما عن شيطان يتلي من الإنسان، يقول: أنت في حفنات جبريل وأنت قاعد ما لك خايف، أنت من الله غفور رحيم، يجيب آيات الرحمة ويغر بهم، ونسي آيات العلاء اللي كنا نقرأه قبيل، ونسي صفات المؤمنين اللي كانوا يخافون الله، عمر الخطاب كان يجي سيفه مخضب من دماء المشركين، ظل مجاهدا وبات قائما الليل، والحق نطق على قلبه ولسانه، ووفق القرآن في مسائل كثيرة، والشيطان لا يتبعه في طريق، إذا سلك عمر طريق سلك الشيطان طريق آخر. هذا عمر الفاروق الذي فرق الله بين الحق والباطل، يأتي خائفا يأتي إلى حذيفة ويستنشده يقول بالله عليك يا حذيفة هل أنا من المنافقين؟ فيقول والله لست منهم، والله لن أقولها لأحد بعدك. وقال أحد التابعين أدركت 40 من أصحاب محمد كلهم يخافون النفاق. إذا كان القرن المزكاة خاف النفاق، وكيف قرن 20 كي يطرحوا سادته ويقولون الله غفور رحيم؟ الصحابة أعرف بالكتاب الله وأعلم. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا استفهام كاري أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حدك يا أم مكر مولانا يجيب لآيات الرحمة وخليات العذاب، هذا خاسر. والخاسر ذكرناه في القرآن، قلنا عن الخاسر أنفسهم في جهنم خالدون، حد خاسر يوم القيامة أعوذ بالله منه. إذن من عراقل التمنيات والأماني الواحد يتمنى الشيطان يلعب فيه حتى يخرج من الدنيا بغير حسنات، لأن هذه الأماني لا محل لها في الإعراب. أي الأماني شيطانية، والشيطان عدو ما يطلع سمعه كلامه، سمعه أخذته يوم القيامة في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يوم القيامة يتبرع يقول ما كنت انبطكم، ما كان عندي فقط انبطكم عليها، ما كان عندي عسكرية يقولكم أعصى والله ذاك تندعيكم جوني مباشرة، إن الجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات، هذه الابتلاء والامتحان. الله قادر أن يدخل الناس النار ويدخل الناس الجنة، ولكن اقتضت حكمة أن يمتحن الناس. إن الدنيا حلوة خضرة في الحديث، وإن الله مستخلفكم فيها ناظر ما لا تعملون. هذا هو ابتلاء والامتحان. لكن بعض الناس شك عن الدنيا قاع عليها دار الخلود وتكوط أحراس وقاع شك عن الحياة الآية الخالقة، رغم الناس راعيها يوميا تموت حياه راعي في المصير واضح. لكن القضية يعني تذكر الموت مهم للقضية، تذكر الموت تذكر حقيقي مله مستعد مله يعلم عن الشخص اللي مات درجة ويتلبه هو يزود يزود بتقوى الله والأعمال الصالحة ورفق الناس الصالحين ويبتعد عن مرفقة السوء ويعيش مع القرآن. هذا القرآن واحد يقرأه قاع كافي دا يعيش مع القرآن، يقرأه في تدبر، والتدبر ما يقدر يتدبر ما يعود قلبه ما عليه أقفال. بينما قال أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، معناه أن الأقفال قفلت القلوب عن استماع الحق وعن تدبر القرآن وعن واحد يعيش حقيقة القرآن. هذا ونكون قد وصلنا إلى أختام هذه المحاضرة، وسنختم بآيات وندعو الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله. المحاضر بلغ ولا خلى شيء مهلا لا هي لا هي الكمل الملك لا في الخوف ولا في الطمع ولا في الرجاء ولا تربية القلوب ولا تربية العقول ولا توجيه الناس إلى الإسلام ولا توجيه من الإمام ولا بيّن لهم مثلا ملي للي تواسي الدنيا مهلا لها تهلكهم مهلا تخليهم هباء مهلا مهرا، وبين على عناصر الدنيا يصير فيها رقاش اللي حصلها يخليها لوراثه وتهات وقسم وتود بلد تود علابله. وفاد هناك حديث نختار بطن نبينه، قال صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم لكم أخلاقكم كما قسم لكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يوم حتى يمنع شره بضائقه. قال قلنا وما بضائقه يا عبد الله؟ قال غشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق منه فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهر الا كسده للنار. ان الله لا يحب السيء بالسيء ولكن يحب السيء بالحسن. قال تعالى من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يمكن ان يحب النصيب. نعم، لاه يبين ايجاد الانسان، لاه يذكر تبيين ايجاد الانسان اين تخلق وجاي منين، وين ترى يمشي مدعى الدنيا. وهذا يبين القران العظيم بهذه السوره اللي يقول اولا الله تعالى قال من ذلك كل انسان يلا يذكر على انه مكان في الدنيا. انت دخلتها، دخلتها بواسطه ايش؟ دخلتها بواسطه النطفتين، من نطفه امشاج نبتلي، معناها اختلاط النطفتين بغير رجل وذكر، طورناك في الرحم كما قال المحاضر، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم إن شاء الله خلقنا آخر. الطور الأول ذيك المياه تختلط تمكث 40 يوما تتغير تكون قدر الدم شامد في الرحم، 40 الأخرى تكون قدر مضغة للحم، 40 الأخرى تكون عظاما. قال تعالى فكسونا العظام لحما ثم إن شاء الله خلقنا آخر، من ذكر والله أنثى والله بياض والله سواد والله طول والله قصر والله شمال الى غير ذلك. بعد هذا نخرجكم طويلا مثل هو اشدكم ولكم من يده وفهمك من يرد الارض يعمر كما قال المحافظ. بعد هذا الله تعالى بين مجه الخلق واسط الرسل عليه الصلاه والسلام، وجههم واسط الرسل، انا هدينا السبيل اما شر واما كفرا، الا هدايه يمشي مع طريق الرسول، واما يرجع عليك ثانيه لا هو اللي قدامه لا سلسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كان خالق، ما كنت تفتح الزمان ما كنت تفهم، ما كنت موجود فيه أنت فيك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا. ركز فيك البصر والعقل والفكر والفهم والسناك طريق الرسل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هذا الطريقين، واحدة هداية تامة على طريق الرسل، والله واحدة بلا الضلال. رانا في الوقت اللي مهلا ضليت وجيت هي يوم القيامة الحياة السلاسل والنار، هذا الخالق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. طيب الخلاص كيف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كهوا عن يساب بها عباد الله يفجرون تجيرا. عمل في الدين شنو؟ يوفون بالليل ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الدهب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطلبك لوجه الله، ما هو الرياء ولا الكبر ولا تعالى انا نفق لك، انما نطلبك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بلاش انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطرنا. نهار لكم شو بالخوف من خوف بزع يشبر الكلام. فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا. ما هناك شمس ولا هناك قمر ولا هناك برد ولا هناك حر، ما تتبدل في الجنة. لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ريالها وذلت خطوفها تذليلها. النخيل بصفة عامة، العنب والتفاح والرمانة كاملة بعدها اطلع وذلت خطوفها تذليلها. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرناها بالنواء. الكوسة شربوا فيهم متقاد مع السراب، ما هم أكثر ولا مقل، ما هم أكثر عودي كبع جابهم ولا مقل يترك. ويطاف بها كأسا كان مزاجها أسا جليلا. خارج أسيبة ثانية تختلق مهلا تسيل لك قاعد بشي بيشد كمال لذة ما عرفت قاعد مهلا. ويضاع عليهم بآلية من فضة وأكوام كانت قوارير قوارير من فضة قدر وتقديرا. واشقنا فيها كأسا كان مزاجها أثا جميلا على فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت هم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وسرق وحلوا أسائر من فضة وثقهم واستقام ربهم شرابا طهورا. اخلاق الزين والحول والاول والاول والاخلاق الزيني هذا حاضر، لا ما ما ما ما خلص المعلم ولا شد. ان هذا كان لكم جزاء ام كان سعيكم مشكورا. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفرا. راكم محذرين من الفجر ولا تطع منهم اثما او كفرا. واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مؤمن بقيام الليل. طيب الثاني ان هؤلاء يحبون العاجله الدنيا ويرون وراءهم يوما ثقيلا. لاحنا ويرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا اميالا ثقيلا. ثم راك شغيل من مدة فات مشات واللي دون مك ما هي عنده وإلى سمع دار تبقى هذا ومالي يمشي ومالي تبقى لك عيد عيد كان مول عيد شغيل يرجع وماشي. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعوذ بالله. صدق الله العظيم هذه السورة فهمت من مضمونها بينت إيجاد الإنسان وأنه لا يجير هذا الملي ما يشاف ما تشاف ذاته ما تشاف ذاته ولا يسمع كلامه ولا يشوف شيء على وجه الأرض ولا يمتحن فوق الخريطة من دافع التخم الأرضي. فخيرا فخيرا وشرا فشر هكذا كما كان يقول محاضر. لا ينطي هنا نمط نمط الآيات تتعلق بالآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. الناس على شكلهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال حسنتها ألم يأتي رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروا لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذاب الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال فسدتها سلام عليكم طبتم خالدين. سألت لكم من كل هذه. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرسل الأرض لتزول من الجنة حيث يشاء فنعم أسر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يستبعون عند ربهم وقضى بهم بحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. هاي كان يحتاج باب نعلق عليه. لا احنا على حول الدعاء الحاصل ان الله عز وجل قال وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء أوركم برفعتم اللتاكم وإذا حنين لا تعجل نعجل لأن تعرف الشأن اللي مرتبط الشعادة في القرى لا يبلغ غفل أن يتبع لأنك يبلغ غفل أن يتبع ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن ليس عليكم موعدا ووضع الكتاب وتركتم شيئا مشغولا ما فيه ويقول يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وشدوا ما عملوا حاضرا ولا يغادر ربك أحدا. الأعمال بصفة عامة يوم القيامة تطلع في لك عددها 200 سنة من شافها تطلع لك في وقتها وفي لحظتها وفي ليلتها وفي نهارها بصفتها. ولا إله يبقى أي إنسان كامل إلا وقع بيد الله عز وجل. وكلهم آتي يوم القيامة فردا. المسألة الثانية أخبار الموت اللي كان يتكلم عنها المحاضر قبيل. قال تعالى فلذا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين ينتظرون تراه في ميت ملني وحاول السكرات ونحن أقرب إلى أنكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزئين وضع مقبولين ردوا الروح في سلسلة القدوم فيكم هذه قد عنها ترجعونها يعتل القدوم المحل آخر حتى إذا بلغت التراقيم ولكذلك يقول الميت هل من راقي مشاب هل من طبيب مهلا داوي حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إما تصمار الساق بالساق من ألم السكرات وإما تيقن أنه عجز عن القيام بهم على وجه أرضه وإما لف في الكفن والتفت الساق بالساق إلى ربك الساق تيقن أنه لم يمشى هو هيش العدل فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب الى اهليه بطيء اي يتكبر في نفسه تكبرا هذا الايه يضيف من باشر وراهم قال يوم بدري وسبب القران ان شجره الزقوم طعام لهيم كلمه لتغليف البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء جحيم مصبوه فوق راس الحميم وقل لك تعز الكي معناها انه قال قال بهل باطل النبي انه هو اكرم ما بين لابتيها اللي مكه المكرمه رد ما عليه شيء شهر تستقم الان وصل الى رسول صلى الله عليه وسلم ويحيي باطل الخطاب للحاضر يدعينا الله عز وجل والسلام وصلى الى رسول صلى الله عليه وسلم نختم بالايات كما اسلمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله لا يعلم بدعائنا فنختم بالدعاء الحمد لله عبدتالي آله ونعمه الله الحمد لله من السماوات الأرض وما بينهما يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم ارحمنا إذا حضرتنا سكرات الموت اللهم ارحمنا في تلك اللحظات العصيبة الخطيرة التي نفارق فيها الدنيا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها اللهم ارحمنا ارحم ضعفنا في تلك اللحظات يا رب العالمين ارحمنا إذا شخص البصر وتبع الروح اللهم ارحمنا ما أضعفنا في تلك اللحظات وما أحوجنا إلى رحمتك يا الله لا تحرمنا رحمتك نحن المذنبين ونستغفرك اللهم اطه بنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا حملونا وغسلونا وكفنونا وصلوا علينا اللهم ارحمنا في تلك اللحظات اللهم ارحمنا إذا وارونا بالتراب في تلك الحفر المظلمة اللهم ارحمنا إذا بقينا وحيدين فريدين اللهم ارحمنا إذا وروا عين التراب وتفرق عنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا يا رب العالمين واجعلها علينا رياضا من رياض الجنة اللهم أعذنا من عذاب القبر اللهم أعذنا من عذاب القبر اللهم ارحمنا في يوم الفزع الأكبر وارزقنا ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم ارحمنا وأسقنا من حوض حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سقيا لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا على الصراط كالبرق الخاطف أو أسرع يا رب العالمين اللهم أعذنا وأحفظنا من كلاذيب وخضاضيف الصراط. اللهم ارزقنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وأهله بسوء فعاجله بانتقامك. اللهم اقتلهم بلدا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شل أعضاءهم وجمد الدم في عروقهم واجعل أسلحتهم على أدمغتهم. اللهم من كاد الإسلام وأهله فاشغله بنفسه واجعل تدبيره.